حال أن يكون خير أمته وأفضل قرونه قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة. لأن من كان من الصحابة أراد جمع القرون الثلاثة الفاضلة الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. هذه هي القرون الثلاثة الفاضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما في حديث عمران بن حسين الصحيحين. نعم. فالقرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع أي ممتنع ضرورة. يمتنع أن يكون الصحابة أو حتى التابعين أو التابعون قد قالوا بالباطل أو كتموا الحق في هذا الباب، وبخاصة أن التابعين عرف تصريحهم كثيرا في هذا الباب لظهور البدعة المعارضة لمذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم المتلقاة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصد وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. نعم، لا معرفة كيفية الرب وصفاته، بمعنى أن ثمة فرقا بين القول في ثبوت أسماء الله وصفاته وتقرير القول في ذلك وبين القول في كيفية صفات الباري وكيفية أفعاله. فإن القاعدة التي ذكرها مالك وغيره مضطردة في هذا الباب، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كان السلف رحمهم الله يفرقون بين العلم بثبوت الصفة وقيامها بذات الله ومعرفة معناها وبين إيش؟ معرفة كيفيتها. والكيف مجهول لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، وهذا بدهي في عقيدة المسلمين، وإن كان المخالفون كثيرا ما يعارضون هذا البدهي، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يعرف كيفية صفاته ولا كيفية أفعاله، وإنما تثبت صفاته وأفعاله. وإذا قيل إنها تثبت من جهة ما يليق بذات الباري، وليست كما يليق بالمخلوقين. وهنا محل الإشكال عند الطوائف، أنهم وجدوا أن الصفات التي وصف الله بها في القرآن أو وصف الله بها نفسه في القرآن أو وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من جهتها في كثير من الموارد، ليس دائما لكن في كثير من الموارد، تضاف إلى المخلوقين. قال الله تعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان إيش؟ سميعا بصيرا. هذا قاله سبحانه عن نفسه. وقال عن عبده: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال الله تعالى عن نفسه: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. بل قال في آيات واحدة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. فهذا الاشتراك الذي حصل هو مثار الغلط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ومحل الإشكال الذي عرض لعامة النظار من المتكلمين وغيرهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. قال: هذا مما يعلم بالعقل والشرع بطلانه. ظنوا أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم أن تكون الصفة إيش؟ كالصفة. فلما رأوا امتناع الصفات التي هي من صفات المخلوقين على الله، تأولوا صفات الله التي اشترك الاسم المطلق فيها مع صفات المخلوقين إلى غير معناها. وهذا هو موجب الغلط عند الطوائف. نعيده باختصار، أنهم ظنوا أن الاشتراك بالاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. هذا الظن وهم محض. لما؟ لأن الاسم المطلق الذي وقع به الاشتراك هو كلي لا وجود له في الخارج، ولا يوجد في الخارج إلا المتعينات المضافات المخصصات. بمعنى أنك إذا قلت يد فإن هذا الحرف وهذه الكلمة كلمة مطلقة لم تضف إلى أحد بعينه، فهذا هو الاسم المطلق، هذا كلي في الذهن لا يقع في الخارج إلا مضافا مخصصا. ولهذا ترى أن المخلوقات، ولله المثل الأعلى، وهذا ليس من باب القياس، قياس الباري على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه القياس الذي هو قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل، ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى وهو المثل الأعلى المذكور في القرآن. هذا يتعلق كاستعمال إبراهيم له، في كثير من مناظراته لأبيه وقومه، فإنه كان من باب قياس الأولى، سواء كان قياس تمثيل أو قياس شمول. المهم أن هذا الاسم المطلق المشترك ليس له وجود في الخارج، وترى أن المخلوقات لا يستلزم تماثلها أو اشتراكها في الاسم المطلق تماثلها عند الإضافة والتخصيص. بمعنى أنك تقول يد البعير مثلا ويد الآدمي، ورأس البعير ورأس الجبل، مع أنهم قد يقولون الجبل مجاز، هذه مسألة إن شاء الله نتكلم عنها، مسألة المجاز. لكن لو بقينا في الحقائق، رأس الجمل ورأس الآدمي أو رأس البعوض، فترى أن الماهية بعد الإضافة متفقة ومختلفة، مختلفة، ماهية هذا غير ماهية هذا، وشكل هذا غير شكل هذا، والكيفية مختلفة. فإذا كان الاختلاف بعد الإضافة والتخصيص يطرد في المخلوقات، فمن باب أولى أن يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق، فلا يكون سمعه سبحانه كسمع المخلوق، ولا بصره كبصرهم، ولا رحمته كرحمتهم، ولا غضبه كغضبهم، ولا رضاه كرضاهم، وهذا المثال. ولهذا كان سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مع أنه موصوف بهذه الصفات لأنها لا تماثل صفات المخلوقين. نعم. وليست النصوص الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك الثالث في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، وأشدهم إعراضا عن الله، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى. نعم، بمعنى أنه يمتنع أن يكون الحق في الأسماء والصفات لم يعرف تقريره إلا من واقع كلام المتكلمين، سواء قصد بالمتكلمين هنا القدماء منهم كالجهمية والمعتزلة المتقدمة، وهذا يكاد يكون يعلم تأخره وتعذره. لكن بالمقابل فإن كثيرا من الفقهاء يرون أن تقرير مسألة الصفات والأفعال المتعلقة بذات الباري سبحانه وتعالى تحقيقها وقع في كلام المتأخرين من المتكلمين. ولهذا قال من قال بأن الأشعرية هم أنصار أصول الدين، وهم الذين قرروا المعرفة في مسألة أصول الديانة، وهذا لا شك أنه غلط محض. وإن كان يقع في مذهب الأشعرية ما هو من الصواب فلا يكون لهم اختصاص فيه، بمعنى أن الصواب الذي قالوه موجود في كلام السلف، وليس لطائفة متأخرة، لا الأشعرية ولا الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية ولا غير هذه الطوائف اختصاص بشيء من الحق، فإن الحق في هذا الباب محصور فيما قرره أئمة السلف رحمهم الله أجمعوا عليه. ولهذا لشيوع مثل هذه التوهمات صار بعض الفضلاء من أهل العلم الكبار يضطرب قولهم في هذا، فتجد أن النووي رحمه الله وهو من كبار أهل العلم وفضلائهم قد يقع له بعض هذا الوهم في مثل هذه المسائل، فتجده يقول وللعلماء مسلكان في هذه النصوص، يعني نصوص الصفات، التفويض أو تارة يقول التوقف وهو مسلك السلف، والتأويل وهو مسلك أصحابنا المتكلمين. ولا شك أن هذا التقرير غلط، فإن السلف ليسوا مفوضة، والحق ليس في هذا المسلك ولا هذا المسلك، بل في مسلك السلف الذي هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية، فالكيف مجهول والمعنى معلوم كما قرره مالك وغيره. نعم. فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم، لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها. أي بسوط في كتب السنة المسلمة، هذا شرط بالأمس إلى بعض هذه المصنفات وهي معلومة للأخوة التي نقلت ألفاظ السلف بأعيانهم وتصريحهم في مسائل الأسماء والصفات. نعم. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. نعم، لا يجوز أن يكون الخالفون أيا كان هذا الخالف، سواء كان من الجهمية أو المعتزلة أو غيرهم، أعلم من السالفين. هذا ممتنع بالعقل والشرع، لأن هذا الخالف أو الخلفي من أين أخذ هذا الحق الذي اختص به؟ إن كان أخذه من القرآن والحديث لزم أن يكون الصحابة قد أطبقوا على عدم فهم القرآن والحديث في مسائل أصول الدين، وهذا ممتنع، لأن الله وصفهم بالعلم ووصفهم بالإيمان ورضي عنهم ورضوا عنه، فهذا يدل على أنهم محققون لدينهم، أليس كذلك؟ وأما إن فرض أن هذا الخلفي أو هذه الطائفة الخلفية حققت هذا العلم بدلائل عقلية أو دلائل فلسفية أو كلامية أو أيا كانت صبغتها، فهذا يعلم أنه افتيات على كتاب الله وسنة نبيه، وأنه يعلم بالضرورة هنا أن الحق يمتنع أن يكون في غير ما قاله الله ورسوله. و يعني الإشكال أيها الأخوة أنك إذا نظرت التاريخ العلمي عند المسلمين في المعرفة الإلهية وبخاصة بمسألة الأسماء والصفات هذه وجدت أن فيها إشكالا عريضا، مع أن الحق فيها من جهة القرآن والحديث ومذهب السلف واضح تماما، لكن لأنه دخل على المسلمين أسباب، كانت البدعة التي نشأ عنها مذهب الخوارج في الغالب أن أسبابها أسباب يعني قد تكون أسباب فتن طرأت وتكاد تنتهي، بخلاف الفتنة التي ركبت عليها هذه المسائل عند المخالفين للسلف فإنها أسباب علمية. وقد ظهر عند المسلمين علم الكلام والعلوم الفلسفية، أما الفلسفة فكانت قبل الإسلام نقلت نقلا إلى المسلمين، وأما العلم الكلامي فهو لم يعرف قبل الإسلام، ليس هناك علم اسمه علم الكلام، هو علم ولد عند المسلمين أو ولد عند طائفة من المسلمين وهو المشكل، ولهذا تجدهم يحجون هذا العلم ويضبطونه لأنه الاستدلال على العقائد الإيمانية بالدلائل العقلية، هذا حد باطل، هذا حد باطل، لأن العقائد التي قررها المتكلمون مخالفة للعقائد المنصوص عليها في القرآن والحديث، وإن كانوا أحيانا كما أسلف قد يصيبون شيئا من الحق لكن لا يختصون بإيش؟ بإصابته، لا يختصون بإصابته. ولهذا كان هذا العلم من أسوأ العلوم التي انتشرت عند المسلمين بسبب الاشتغال بالفلسفة، ولهذا ظهر بعد هؤلاء المتكلمين المتفلسفة الذين وصلوا إلى منحى خطير في تقريرهم لمسائل الإسلام، وهذا إن شاء الله يأتي التنبيه إليه، وظهور التصوف الفلسفي على يد ابن عربي وابن سبعين والعفيفة المساني والصدر القونوي وأمثال هؤلاء من الغلاة المتصوفة الذين قرروا الفلسفة الصوفية أو التصوف الفلسفي، ويقابله التصوف النظري العقلي الذي ذكره ابن رشد وأمثاله. نعم. كما قد يقوله بعض الأغبياء يقول بعض الأغبياء. هذا ليس من باب التهكم، بل لأن المقالة التي نقلها عنه مقالة متناقضة في عقل، فمن هنا قال يقوله بعض الأغبياء لأن مقالته مقالة فيها تناقض في العقل، أي فيها تأخر عقلي، وإذا فيها تأخر عقلي فمعناه يناسب هذا الوصف. نعم. ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، هذه مقالة متناقضة، لأن السلامة نتيجة والعلم إيش؟ مقدمة، بمعنى أن العلم يورث السلامة. فإذا قلت إن مذهب السلف أسلم عند الله وأسلم اعتقادا، لازم أن يكون مبنيا على إيش؟ على علم صحيح. وإذا قلت إن مذهب الخلف أعلم، لازم أن يكون إيش؟ أسلم. فأما أن تقول إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا تناقض أو ليس تناقضا؟ تناقض، لأنه إذا قال مذهب الخلف أعلم، طيب ألا يورث السلامة إذا كان أعلم؟ قطعا أنه يورث السلامة، من حقق العلم فقد أصاب السلامة في دينه وأصاب مقصود الله ومراده سبحانه وتعالى. فترى أن المقالة متناقضة، فهو أعطى النتيجة للسلف وأعطى المقدمة لمن؟ للخلف. وإلا فإن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وما خالفه يمتنع أن يكون أسلم ويمتنع أن يكون إيش؟ أعلم وأحكم. فمن هنا وصف المصنف هذه المقالة بأنها مقالة بعض الأغبياء، هي من جهة معناها قد شاع ذكرها في كلام كثير من متأخر المتكلمين ومن وافقهم من أصحاب الأئمة. وإذا قيل هذا فلأن المتأخرين من المتكلمين كالأشعرية مثلا باعتبار إمامهم، أعني أبا الحسن الأشعري أو حتى أتباعه، فإن هؤلاء ينتسبون لأحد المذاهب الأربعة، وجمهور الأشعرية إما شافعية من جهة النسبة الفقهية أو مالكية، وفيهم طائفة من الحنفية. فهؤلاء صاروا يطلقون هذه العبارة أو ما هو بمعناها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا يحصل به ما موقف الطوائف المخالفة للسلف في نفس الأمر من مذهب السلف، ما موقف الطوائف المخالفة للسلف في نفس الأمر من مذهب السلف. فهنا يقال إن طوائف المخالفين على صنفين في موقفهم من مذهب السلف، طوائف المخالفين على صنفين في موقفهم من مذهب السلف، فغلاتهم لا ينتحلون مذهب السلف ولا يصوبونه ولا يجوزونه، فغلاتهم لا ينتحلون مذهب السلف ولا يصوبونه بل ولا يجوزونه. وهذا هو شأن غلاة أهل البدع كالجهمية وأئمة المعتزلة ومن تكلم في هذا الباب على طريق التبع من الشيعة وغيرهم، وإنما يخص ذكر الجهمية والمعتزلة لأنهم أخص من تكلم في هذا الباب. فهذا صنف الذين ليس من شعارهم انتحال مذهب السلف، ليس من شعارهم انتحال مذهب السلف ولا تصويبه ولا تجويزه، ثم الصنف الثاني من المخالفين للسلف في نفس الأمر في باب الأسماء والصفات، وهم جمهور المتأخرين من المتكلمين الذين انتسبوا للأئمة في الفقه. فهؤلاء مذهبهم يعلم أصحابه وغيرهم أنه مخالف لمذهب السلف، ولكنهم يجوزون في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات، يجوزون طريقتهم التي اتخذها أصحابهم المتكلمون واتخذها من وافقهم من الفقهاء، ويجوزون في نفس الأمر الطريقة التي ظنوا أنها هي طريقة السلف. فترى أن الأشعرية يثبت جملة من الصفات ويتأول جملة منها، وأصحابه في الجملة على هذا المنهج، وإن كانوا يختلفون معه في قدر ما يثبت وقدر ما يتأول، ولكنهم يرون أن السلف كانوا مفوضين في هذا الباب، وبخاصة ما يتعلق بمحل التأويل عندهم. فالصفات التي يصححها الأشعرية ثابتة لله حقيقة، يقولون إن السلف كانوا يثبتونها حقيقة، كالعلم والسمع والبصر، فيرون أن السلف كانوا يثبتونها على الحقيقة. وإذا جاء القول فيما تتأوله الأشعرية كالصفات الفعلية عند سائر الأشعرية، أو كالصفات الخبرية عند متأخريهم، قالوا إن السلف في هذا الباب، باب الصفات الفعلية عند سائر الأشاعرة وباب الصفات الخبرية عند متأخريهم في الجملة، كان السلف يفوضون هذا الباب، ويرون أنه يصح في هذا النوع إما التفويض ويقولون إنه مذهب للسلف، وإما التأويل. وموجب هذا التصحيح، أو بعبارة أدق هذا التجويز عند الأشاعرة، أنهم اعتقدوا أن هذا النوع من الصفات، وهي الصفات الفعلية التي اتفق الأشعرية على عدم ثبوتها في نفس الأمر اتصافا يتصف الله به، أو الصفات الخبرية عند متأخرهم بعد طبقة أبي المعالي الجويني، فهؤلاء اعتقدوا انتفاء الصفات من هذا النوع أو هذا النوع في نفس الأمر، أي أن الله إيش يتصف بها أو لا يتصف، لا يتصف بها. فلما اعتقدوا انتفاء الصفة في نفس الأمر بقوا بين حالين: إما أن اللفظ القرآني أو السياق القرآني فيها يثبت على ظاهره، أي بلا إثبات معنى، ولهذا تجدهم يقولون وقد كان السلف يجرونها على ظاهرها، ولكن لفظ الظاهر كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه صار لفظا فيه إجمال. فالقصد أنهم يصفون مذهب السلف فيما يدخلون فيه التأويل بأنه مذهب تفويض في هذا النوع، ثم هم يرون أن هذا التفويض ليس واجبا وإنما هو جائز، وإذا كان جائزا فمعناه أنه يجوز في هذا النوع من الصفات التأويل والتفويض. ولهذا انتهى المذهب الأشعري إلى صيغة فيها توفيق باعتبار رأيهم بين مذهبهم ومذهب السلف، لأنه لم يكن من شعارهم في الأصل عدم تصويب أو تجويز مذهب السلف كما كان شأن الجهمية والمعتزلة، لأن إمامهم كان ينتسب لأهل السنة. فلهذا الموجب، أي لكون الأشعرية صححوا طريقتهم وفرضوا صحة طريقة السلف، فهذا من باب التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة، من جهة أنهم جوزوا طريقتهم وجوزوا التفويض الذي نسبوه للسلف، وقد كان مبنى الطريقة التي انتحلوها في الصفات الفعلية التي أطبق عليها سائر الأشاعرة مبني على مسألة تعارض العقل والنقل، وغلطهم من جهة أخرى من جهة أن علماء الأشاعرة إذا تكلموا في مذهب السلف قرروا أن مذهب السلف كان هو التفويض، وعن هذا التقرير الذي ذكره متكلمة الأشعرية ترى أن طائفة من فقهاء المذاهب الأربعة يقررون أن مذهب السلف في الصفات الفعلية على وجه الخصوص وربما وقع في غيرها أنه التفويض، وهذه النسبة أي نسبة التفويض إلى السلف هي نسبة حادثة، وقد كان المعتزلة الأوائل يعلمون أن مذهب الأئمة الذي عارضهم وحصلت المناظرة كما في زمن الإمام أحمد وغيره يعلمون أن مذهب السلف لم يكن تفويضا، وإنما كان النزاع في ثبوت صفات الله أو عدم ثبوتها، أي أن الرب متصف بالصفات أو ليس متصف بالصفات. فهذا الوهم الأشعري الذي فيه نوع تلطف مع مذهب السلف هو الذي أوجب كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله خطأ كثير من فضلاء الفقهاء، لأنهم رأوا أن الأشعرية في كتبهم كثير منهم لا يطعن على السلف وإن كانوا يقررون مخالفتهم، ولكنهم يفرضون في هذا الباب صحة هذا القول أو هذا القول، وهذا نقيده في مسألة الصفات. وإذا قيل هذا فهذا ليس حكما على سائر أعيان الأشعرية، بل هو حكم مجمل، أي هذا هو محصل المذهب في الجملة، وإلا فإن بعض علماء الأشاعرة كأبي الفتح الشهرستاني مثلا في بعض كتبه، ومحمد بن عمر الرازي في بعض كتبه، وأبي المعالي الجويني في بعض كتبه، يبينون أن طريقتهم تختلف مع طريقة السلف في نفس الأمر، وأنه يتعذر الجمع بين الطريقتين، ولكن هؤلاء لا يلتزمون هذا القول، بمعنى أنهم يقررونه تارة ويقررون نقيضه تارة أخرى. فإذا الخلاصة أن أصناف المخالفين للسلف في باب الصفات في موقفهم من مذهب السلف على صنفين: صنف لا ينتحلون مذهب السلف، أي لا ينتسبون إليه ولا يصوبونه ولا يجوزونه، بل يرونه باطلا وتشبيها وضلالا، وهذا هو شأن الجهمية والمعتزلة. وأما الصنف الآخر وهو الغالب على الأشعرية، وإن كان بعض أعيان الأشعرية كما سلف تارة ينزعون إلى طريقة الجهمية والمعتزلة، وكذلك الماتريدية، فإن طريقتهم مركبة من الصنف الأول والصنف الثاني، فبعض علماء الماتريدية ينزع إلى الصنف الأول فيحاكي طريقة الجهمية والمعتزلة في ذم مذهب السلف، وبعض فضلاء، وإذا قلنا فضلاء باعتبار الغلاة في المذهب، بعض مقتصدة أو فضلاء، هذا اصطلاح يستعمله شيخ الإسلام حتى في الفلاسفة، تجد يقول وفضلاء المتفلسفة يقولون كذا وفضلاء المعتزلة يقولون كذا. مقتصدة هؤلاء الماتريدية ينزعون إلى الصنف الثاني أو الطريقة الثانية. فإذا الصنف الثاني وهم الذين يجوزون مذهب السلف يعتمده ويلتزمه أئمة الأشعرية، يلتزمه ويعتمده أئمة الأشعرية كأبي الحسن والقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثال هؤلاء وأئمة الكلابية. أما متأخرة الأشعرية والماتريدية فإن طريقتهم تنزع إلى الصنف الأول تارة والصنف الآخر تارة. فهذا موجب هذه المقالة وهي محصلة على أي الصنفين؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. على الصنف إيش؟ الثاني. أسلم لأنهم ظنوا أن مذهب السلف التفصيل، وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأن هذه الآيات التي اعتقدوا عدم دلالتها على الصفات اشتغلوا هم يعنون الخلف من أصحابهم بتأويلها إلى معان يرونها ويظنونها مناسبة لله سبحانه وتعالى، أي مناسبة في التأويل لكلام الله سبحانه وتعالى، كقولهم في الاستواء مثلا: الاستواء فعل فعله بالعرش صار به مستويا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، قالوا: ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. فمثل هذا التأويل هو الذي قصدوا فيه أن الخلف الذين تكلموا به أعلم وأحكم من جهة أنهم صرفوا اللفظ إلى معنى مناسب، في حين أن السلف سكتوا عن تعيين هذا المعنى المناسب، ويرون أن السلف والخلف من أصحابهم يتفقون على إيش؟ عدم ثبوت الصفات في نفس الأمر، وهذا غلط شديد من علماء الأشاعرة على السلف. فإن السلف رحمهم الله لم يكونوا من أهل التفويض، بل طريقة التفويض طريقة حادثة بعد انقراض عصر القرون الثلاثة الفاضلة، وهي طريقة متناقضة في العقل كما سيأتي التنبيه إليه. ولكونها متناقضة، الطرح بهذه الصورة مناسب ولا سريع؟ مناسب مناسب أو سريع؟ السكوت ماشي الطرح كذا ولا سريع؟ ها رأيكم ماشي؟ طيب. ولكون هذه الطريقة، أعني طريقة التفويض، متناقضة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع، لم يستعملها أئمة المعتزلة فضلا عن إيش؟ فضلا عن أئمة السلف. المصنف بعد ذلك، أو هنا عبارة، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذا الحرف من الكلام الصواب أنه زيادة من أحد النساخ في كلام شيخ الإسلام وليس له. قوله: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، هذا ليس من كلام شيخ الإسلام، هذا الحرف مزيد في بعض النسخ. وموجب هذا الإضافة أن المصنف هنا قال: كما يقوله بعض الأغبياء، فوصف صاحب هذه المقالة بأنه من الأغبياء، وتقدم بالأمس ما وصفه المصنف كذلك، لأنه تناقض في قوله: كيف يقول إن طريقة السلف أسلم وإن طريقة الخلف أعلم وأحكم؟ فإن السلامة تستلزم سبق العلم، والعلم يستلزم نتيجة هي السلامة. ومن هنا قال المصنف بعض الأغبياء، ظاهر. فكون هذه العبارة أو ما هو في معناها يطلقها كثير من فضلاء الفقهاء وفضلاء أصحاب الحديث المتأخرين وطائفة من المتكلمة الذين يعنون بامتداح مذهب السلف أحيانا، كأبي حامد الغزالي، فإنه كثيرا في كتبه يمتدح مذهب السلف، وإن كان يخرج عنه كثيرا سواء في مسائل الصفات أو في مسائل الأحوال والإرادات والتصوف، لكنه له ثناء كثيرا على مذهب السلف كمذهب، وإن كان يغلط في تحقيقه كثيرا، وغيره كثير. فهؤلاء لهم مقام في العلم معروف وفي الفقه معروف إلى آخره. فأضاف بعض النساخ هذا الحرف، فقال وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا كتبوها كاعتذار، والحق أنها ليست لشيخ الإسلام وهي ليست في محلها. ومعلوم أن الصواب هنا لا يمكن اعتباره بكون هذا القائل من العلماء أو ليس من غيرهم، فإن المصنف أعني شيخ الإسلام لا يلتزم أن هذه العبارة لا يطلقها أحد من أهل العلم، واضح؟ يعني هو هذا الاعتبار يقول إذا صدرت من بعض العلماء، كأن شيخ الإسلام إنما ذم قائل هذه المقالة إذا لم يكن من إيش؟ لم يكن من إيش؟ من العلماء، وهذا لا يلتزم المصنف. هو يقول وقد صارت مقالة أبي الحسن الأشعري وأمثاله مزلة أقدام لكثير من فضلاء أهل العلم. وثناؤه رحمه الله عن شيخ الإسلام على كثير ممن وقعوا في هذه الأغلاط معروف، حتى أثنى على أبي محمد بن حزم ثناء شديدا في كثير من كتبه، مع أنه في شرح الإصفهانية يعني شيخ الإسلام قال وأبو محمد بن حزم وأمثاله قد قالوا مقالات في مسائل الصفات، مقالات كثير من المعتزلة خير منها، ومقالته في كثير من الموارد تقارب مقالة المتفلسفة. فإذا كون هذا القائل من العلماء هذا لا يعني شيئا كثيرا، لأن المصنف يعني شيخ الإسلام لا يصف من قال هذه المقالة بأنه خارج عن صفة العلماء، فقد يكون عالما فقيها أصوليا له اشتغال بعلم الحديث إلى آخره، لكن يبقى أن قوله غلط، وإلا فله مقام في العلم معروف. وتعلمون أن فقهاء الشافعية كثير منهم وفقهاء المالكية وفقهاء الحنفية بل وطائفة من الحنابلة وقعوا في مثل هذه الأغلاط والمقالات، مع أن مقامهم في العلم مجمع عليه، ولا أحد من أهل العلم والمحققين ينازع في أن لهم مقاما معروفا في العلم، لكن يبقى أن قولهم غلط وافتيات على مذهب السلف. فلهذا هذه العبارة ليست بشيء، وواضح من نظمها وتركيبها أنه ليس عليها طابع شيخ الإسلام رحمه الله، خاصة أن شيخ الإسلام ذكر هذا المعنى في كتبه كثيرا ولم يعتذر هذا الاعتذار، ولم يعتذر هذا الاعتذار. نعم. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم، ولاحظ المصنف يقول الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا حدوهم، والكتاب كما قلت في أول مجلس أن شيخ الإسلام ضمنه إشارات دقيقة جدا، تجده يقول الخلف من المتفلسفة، مع أن الذين قالوا هذه المقالة يقصدون بالخلف من؟ إذا أخذنا ترتيبا أيهما أظهر في الضلال، المعتزلة أو المتفلسفة؟ المتفلسفة. الذين قالوا هذه المقالة لا يقصدون بالخلف المعتزلة، فضلا عن الذين وصفوا طريقتهم بأنها أعلم وأحكم، هل يقصدون المعتزلة؟ الجواب لا. فإذا لم يقصد المعتزلة فمن باب أولى أنهم لا يقصدون المتفلسفة، وإنما يقصدون أصحابهم من متكلمة الأشعرية وأمثالهم الذين انتسبوا للسنة والأئمة وعظموا مذهب السلف في إيش؟ في الجملة. ظاهر؟ فكيف يقول شيخ الإسلام هنا فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة، لم يفضل طريقة المتفلسفة في مسألة الإلهيات بالتمام أحد من علماء الأشاعرة، حتى الغلاة منهم، حتى الغلاة منهم ما يطلقون أن طريقة المتفلسفة فاضلة، بل طعنهم وتصنيفهم في الرد على طوائف المتفلسفة المشهور، وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني في ذلك مصنفا، صنف الشهرستاني مصارعة الفلاسفة، صنف أبو حامد الغزالي التهافت، محمد بن عمر الرازي له تصنيف، وإن كان الرازي هو أخص الأشعرية تعلقا ببعض مقالات المتفلسفة ولا سيما مقالات الحسين بن عبد الله بن سينا، فإنه ينقل عنه كثيرا وإن كان يعترض عليه، وتارة يصوت بعض مقالاته لكنه مشغوف به. فكيف المصنف هنا قال طريقة الخلف من المتفلسفة؟ لما؟ لأن الغلط في باب الإلهيات وبخاصة في باب الأسماء والصفات الذي محصله نفي صفات الله في الجملة أو بالجملة عموما كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة، أو نفي ما هو من الصفات ولو الصفات الفعلية وحدها، هذا النفي مركب على المادة الفلسفية، مركب على المادة الفلسفية أي على الدلائل الفلسفية. فباعتبار أن هذه المذاهب نتيجة من نتائج الفلسفة، وصف المصنف مذهب الخلف بأنه مذهب إيش؟ لأنه مذهب إيش؟ المتفلسفة. ولهذا قال من المتفلسفة ومن حدا حذوهم، لأن الجهمية أخذوا دليلهم من المتفلسفة والمعتزلة دليلهم من المتفلسفة، بل حتى الأشعرية الذين أطبقوا على نفي ما يسمونه حلول الحوادث وهي الصفات إيش؟ الصفات الفعلية، الدليل نفسه دليل فلسفي، بل إنك تراه عند التحقيق هو نفس المذهب ولكنه مقرب للشريعة كثيرا وفيه أحرف من الإسلام كثيرة، لكن أصل المادة فيه، أصل المادة فيه مادة أرسطية. وقد كان أرسطو طاليس وهو من ملاحدة الفلاسفة اليونان، وكان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر المقدوني، وليس هو ذو القرنين أو ذو القرنين المذكور في القرآن، بل كان رجلا كافرا. فكان أرسطو طاليس له كلام في مسألة الوجود الإلهي، وكان يثبت العلة والمعلول والمحرك الذي لا يتحرك، وإنما تتحرك المعلولات على طريقة الترقي والصدور حركة شوقية. هذا المذهب هو الذي استعمله ابن سينا وأمثاله. لا أحب أن أدخل في تفصيله لأنه ليس من فاضل الكلام ولا من مقصود الكلام أن يتكلم به، لكن ترى أن مذهب الأشاعرة الذي انتهى إلى أن الله يمتنع عليه أن يتصف بصفة فعلية أي صفة تتعلق بالقدرة والمشيئة، هو نفس مفهوم نفي الحركة الذي كان أرسطو إيش ينفيه ويقول المحرك الذي لا يتحرك. مقصود أرسطو لا يتحرك ليس المقصود الحركة الجسمانية بالضبط، الحركة بالمفهوم الفلسفي العام وهي كل ما يتعلق بالقدرة والمشيئة، كل ما يتعلق بالقدرة والمشيئة. فقول أرسطو لا يتحرك هو نفس المحصل الذي دخل على الأشعرية في نفيهم لكل الصفات إيش الموجبة لتعلق الشيء بفعل الرب ومشيئته وقيام الأفعال به. ولهذا ترى أن الأشاعرة لم يثبتوا إلا الصفات إيش اللازمة، إلا الصفات اللازمة. أما الصفات الفعلية فاتفقوا على نفيها سواء فوضوها أو تأولوها، هم ينفونها في نفس الأمر، ثم لهم طريقتان، منهم من يفوضها ومنهم من يؤولها. فحتى المذهب الأشعري عند التحقيق مولد، ولا نقول منقول حتى يكون العرض دقيقا، مولد من أحد المذاهب الفلسفية. والمذاهب التي دخلت على المسلمين صنفان، المذاهب التي دخلت على المسلمين في مسائل الإلهيات صنفان، صنف مولد أي أنه مركب من دلائل فلسفية ومقدمات عقلية ومقاصد شرعية، هذا نسميه صنف إيش مولد. المقالات التي دخلت على المسلمين في الصفات صنفان، صنف مولد، وإذا قلنا مولد بمعنى أنه ليس منقولا نقلا إيش محضا صريحا، ومولد أي مركب في تكوينه وترتيبه من مقدمات فلسفية أساس فيه ومقاصد شرعية عامة ومقدمات عقلية. من المقاصد الشرعية العامة مثلا أن الله منزه عن التشبيه والتمثيل، وهذه هي مقالات المعتزلة ويشاركهم فيها الأشاعرة والماتريدية، وإن كان قرب المعتزلة إلى الفلسفة أكثر بكثير من قرب الأشاعرة. الصنف الثاني وهي المقالات المنقولة من الفلسفة نقلا صريحا، ليست مولدة إنما منقولة بالتمام، وهي المقالات التي تبناها من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام كابن سينا وابي نصر الفارابي وابي الوليد بن رشد، وباطنيتهم الغلاة كالمبشر بن فاتك مثلا وابي يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأمثال هؤلاء. هذه مقالاتهم، مقالات نقول أنا إن إيش، مقالات منقولة ليست مولدة، بمعنى أنها فلسفية على التمام، أحرف فلسفية منقولة على التمام، وفي الغالب أنها تنقل عن أرسطو. فلهذا السبب تجد أن شيخ الإسلام قال من المتفلسفة ومن حذا حذوهم، لأنه يعتبر أن كل المذاهب الكلامية معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية يعتبر أنها مركبة في نتائجها على مقدمات متلقات من إيش؟ من الفلسفة، وأنه لولا هذه المقدمات الفلسفية لانتهوا إلى هذه المذاهب أو لم ينتهوا. وهذه الشهادة التي قالها شيخ الإسلام في هؤلاء لا تختص به رحمه الله، بل حتى أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال صرح في بعض كتبه أن دليل المعتزلة في الصفات منقول عن الفلاسفة. وإذا كان الأشعري صرح هو في كتبه أن دليل المعتزلة دليل فلسفي وهو دليل الأعراب، وصرح الشهرستاني وغيره أن مذهب المعتزلة في الصفات مذهب فلسفي، فنقول مذهب الأشاعرة حقيقته جزء من إيش؟ من مذهب من؟ لا، جزء من مذهب إيش؟ المعتزلة، لأنهم نفوا طائفة من الصفات وأثبتوا طائفة، فيكون المذهب أيضا جزءا من المذهب الفلسفي. ولهذا من العجب أن أبا الحسن الأشعري وصف دليل الأعراب بأنه دليل فلسفي، ثم جاء هو ومنعه في بعض كتبه واستعمله في بعض كتبه التي بنى عليها المذهب. الأشعري له كتب على صنفين، كتب انتمائية يقصد بها بيان انتمائه واتجاهه، كالرسالة إلى أهل الثغر، كالإبانة، هذه كتب انتمائية. كتب قصد بها تقرير المذهب على التفصيل كاللمع والموجز، هذه كتب يستعمل فيها دليل الأعراب، فهو يمنعه في بعض كتبه إذا منعه من جهة أن العامة لا يلتزمونه، لكنه يعتقد أنه في نفس الأمر دليل صحيح. مثل أبو حامد الغزالي يمنعه في بعض كتبه ولكنه يستعمله عند الترتيب العقدي للمذهب. جمهور الأشاعرة يصرحون بصحة الدليل. كيف قالوا أنه دليل فلسفي عند المعتزلة ثم استعملوا، غيروا في مقدماته؟ هذا يأتي إن شاء الله التنبيه إليه. نعم.